قدر الله عز وجل، جحد علم الله عز وجل، جحد بأن الله عز وجل قدر ما كان في هذا الكون، جحد تقدير الله ومشيئته، وهنا نسب إلى الله عز وجل، وهذا حاشا لذلك نسب له الجهل والعجز، لأن الجهل بأنه لا يعلم ما يكون كما سنبين في منكر القدر، لا يعلم ما يكون من الخلائق ما يفعلونه، والعجز على أنه قد يحدث في ملكه ما لا يريده، لأن إن كان الخلق مستقل بأعماله فكأنهم يعملون ما لا يريد الله عز وجل، وهذا لا شك فيه نسبة الجهل والعجز إلى الله عز وجل. لذلك كان مقام منكر القدر بأنه الشرك هنا فيها في توحيد الربوبية بأنه ينسب إلى الله عز وجل أو ينسب إلى الله عز وجل الجهل والعجز. والقدر هو مصدر قدرت الشيء، أي أقدره، أي أحط بمقداره، أي كأني علمت أو أحط بالمقدار. فالقدر هو إحاطة الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها وعلمه بها قبل وقوعها سبحانه وتعالى، فقد كتبها في اللوح المحفوظ. فكل شيء يقع في هذا الكون قد قدره الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يكون، كما قال سبحانه وتعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن يخلق الله عز وجل كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ. قال ما أصاب من، وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي كل ما يحدث في الكون لابد من إذن الله عز وجل الكوني لذلك. فهذا معنى أن الله عز وجل قدر الأشياء قبل أن تقع وكتبها في اللوح المحفوظ. وسنبين في الكلام عن القدر مراتب القدر ومراتب الإيمان بالقدر، ولكن هنا نقول بأن الإيمان بالقدر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان الستة، وقد أجمع على ذلك المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بأن من ضل وانحرف في هذه في ركن هذه الأركان الإيمان الستة فهو ليس بمسلم، أقول ليس بمسلم. لذلك هنا لما ذكر المؤلف قول ابن عمر، قال عندما أقسم قال: والذي نفس ابن عمر بيده، هنا هذا إقصاء ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أقسم عبد الله بن عمر بالله عز وجل ليؤكد أهمية هذا الأمر الذي قال: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل ثم استدل بعد ذلك عبد الله بن عمر بحديث جبريل عليه السلام الذي جاء فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ندخل الذي دعا ابن عمر أن يقول هذا الكلام، بأنه ظهر في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه وارضاه، وفي وجود عبد الله بن عمر ظهر في الكوفة، وهذا في البصرة، الناس ظهر في البصرة في آخر عهد الصحابة في خلافة معاوية أو في وبعد خلافة معاوية، حتى بعد في وقت يزيد تقريبا، وفي آخر حياة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، بأنه ظهر رجل في البصرة يسمى معبد الجهني، معبد الجهني، وهذا الرجل هو أول من تكلم في إنكار القدر، كان ينكر القدر، يقول بأن الأمر أنف، أي قد يعني يستأنف، بمعنى بأن الذي يفعله الخلائق أو الخلق هذا أعمالهم هم يعملونها بأنفسهم، بأن الله عز وجل كما سنبين لا يعلمها إلا بعد أن يفعلها الخلق. قالوا الأمر أنف، أي مستأنف، أي أنه جديد لا يعلمه الله عز وجل قبل أن يقع. فلما قال بهذا الكلام عظم عند بعض التابعين في هذا الوقت، وهو يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، فلما ظهرت عندهم هذه المقالة في البصرة أتوا إلى مكة ليحجوا، ثم يسألوا أحد كبار الصحابة عن ذلك، فهم وهذا الأمر هو كان دأب أن التابعين رضوان الله عليهم أيضا، بأن وهذا دأب أهل يعني أهل الفضل، بأنه إذا عنا له أمر في مسألة من مسائل الشرع يعني يلجأ إلى أهل العلم يسألهم ولي إيش؟ طيب أنا بس بحب أتأكد يلجؤون إلى أهل العلم ليسألهم. فجاء هؤلاء يحيى بن عمر وحميد ابن عبد الرحمن جاءوا إلى الحج فقالوا نقابل عبد الله بن عمر ونسأله عن هذا الذي قيل في البصرة عندنا. فلما دخلوا وجدوا عبد الله بن عمر فجاء ذلك عن يمينه والثاني عن يساره، فسألوا عبد الله بن عمر عن قالوا لنا عندنا ظهر عندنا في البصرة يقولون من يقول أن الأمر أنف ويتكلمون في القدر يعني. فلما سمع عبد الله بن عمر بذلك قال والذي نفسي ابن عمر بيده أن هؤلاء الذين ينكرون القدر لو كان لأحدهم يتكلم من الذين ينكرون القدر مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبل الله منهم حتى يؤمن بالقدر. وانظر هنا أولا أقسم عبد الله بن عمر بالله عز وجل ثم بين قال لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا. أحد جبل معروف من أعظم الجبال في مكة بين مكة والمدينة، فقال بأنه لو كان مثل جبل أحد هذا ذهبا عنده ذهب وأنفقه في سبيل الله، يعني أعظم ما يحبه الناس كان الذهب، فكان عنده أعظم النفائس ثم أنفقه في سبيل الله، يعني جعله انظر كل هذا في سبيل الله عز وجل، أعظم النفقات من كانت في سبيل الله عز وجل. ثم قال ما قبله الله منه، يعني رده الله عز وجل حتى يؤمن بالقدر. وهذا يبين فيه عبد الله بن عمر بأن مع أعظم النفقات في الأجور وأنها تكون في الجهاد في سبيل الله عز وجل وكل هذه النفقة قدرا ومقدارا، يعني مقدارا ونوعا، مقدارا بجبل أحد ونوعا أن تكون في صرف في الجهاد في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك لن يقبله الله عز وجل حتى يؤمن بالقدر. وهذا إن دل على كفر من قال بعدم الإيمان بالقدر أو كفر من أنكر القدر كما سنبين على التفصيل الذي بينه علماؤنا في ذلك. فنقول هنا لأن الإنكار بالقدر كما بينا إنكار بركن من أركان توحيد الربوبية، وإن نسبة العجز والجهل إلى الله عز وجل بأن الله لم يقدر هذه الأمور أو وقعت أمور لم يريدها الله عز وجل. ثم أراد أن يستدل، وانظر هنا كبار العلماء والصحابة رضوان الله عليهم حتى عندما يجيب السائل لا يقف في الكلام، لابد أن يبين له الدليل. فاستدل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بحديث جبريل عليه السلام عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي رواه والذي روى الحديث عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل بياض شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي أسند الرجل ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم مقابلا له جلوس المتعلم من المعلم، جلس له كأنه متعلم يتعلم، وضع يديه على فخذيه تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام قال الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الصوت واضح لكم بعد إذنكم؟ صوت واضح. هذا قال أنت تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا يسأله ويصدقه، ثم قال وما الإيمان؟ لأن من العادة أصلا أن السائل أن يسأل أن يتعلم، فلما يسأل ويصدق كأنه يؤكد معلومة موجودة عنده، هم تعجبوا من ذلك، تسأل وتصدق كأنك عالم بالجواب، فلماذا كنت تسأل؟ وهذا يبينها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث. ثم قال أخبرني عن الإيمان، وهذا الشاهد الذي نريده الذي استدل به عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال أن تؤمن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره خيره وشره. فإن صدقت قال فقال صدقت قلت فعجبت يسأله ويصدقه. هذا من الذي يقول؟ عمر بن الخطاب. قال عجبت يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت فأخبرني عن الساعة يعني متى قيام الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أن لا أدري، يعني كأنه يقول له أنا لا أدري، وأنت أيضا لا تدري متى تقوم الساعة، لأن هذا من علم الله عز وجل، من علم الغيب الذي أسر الله عز وجل به لنفسه، لكن لا يعلم أحد، ولا يعلم ولا جبريل، ولا هو أفضل الملائكة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، لأن هذه من العلوم الخمسة التي اختص الله عز وجل بها لنفسه سبحانه وتعالى. ثم قال: فأخبرني عن أماراتها، يعني يؤكد له أنه يعلم أنه لن يعلمها، لكن قال: أخبرني عن الأمارات. قال: أي علامات الساعة، فإن حدثت هذه العلامات ستقوم الساعة. فقال: أن تلد الأم الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراء العالة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان، هذه علامات. قال: ثم خرج الرجل، يعني إيش مشي الرجل الذي جاءه جبريل عليه السلام، ولبثنا مليا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتعلمون أو اطلبوا السائل؟ فخرجوا يطلبونه فلم يجدوه، اطلبوا السائل يعني أتوني به فلم يجدوه. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهنا أولا تمثل جبريل عليه السلام في صورة بشر، في صورة بشرية، وهذه هذا أمر جعله الله عز وجل للملائكة فقط، بأنهم يتصورون في صور، وهذه كما قلنا بأن الله عز وجل أيضا له صفة الصورة، كما قلنا بأن الله عز وجل لما جاء في حديث القدسي للنبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني في أحسن صورة. ولما يأتي الله عز وجل يوم القيامة على الصراط يقول: فيأتيهم في الصورة التي لا يعرفونها، ثم يأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفونه. فالله عز وجل أنعم على الملائكة بصفة من صفاته سبحانه وتعالى بأنهم يتصورون كيفما يريد الله عز وجل، مع الفارق طبعا في مسألة الكيفية بذلك. فهنا أولا جاء فتمثل له، فأراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الصحابة رضوان الله عليهم هذه الأمور. ما يعنينا هنا هذا الحديث الذي استدل به عبد الله بن عمر في مسألة الإيمان، بأنه لما ذكر الإيمان ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ستة أركان، وهو الركن الأول في الإيمان هو الإيمان بالله، والإيمان بالله هو التصديق بوحدانية الله عز وجل، والتصديق بوحدانية الله عز وجل يشمل الإيمان بربوبية الله عز وجل وإفراده بالربوبية، يشمل الإيمان بالألوهية الله عز وجل وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، والإيمان أيضا بأسماء الله عز وجل وصفات أسماء الحسنى وصفات العليا. فهذا هو التوحيد لله عز وجل، الإيمان بالله يشمل هذا التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية. فمن جحد شيء من هذه الأنواع الثلاثة أو لم يؤمن بها حق الإيمان فهو لم يحقق الإيمان بالله عز وجل، لأنه إن قدح في توحيد الربوبية فهو لا يعد مؤمنا بالله، إن قدح عنده توحيد العبادة فهو لا يعد مؤمنا بالله عز وجل، أيضا إن أنكر الأسماء الله عز وجل والأسماء الحسنى والصفات العليا فهو أيضا لم يؤمن بالله عز وجل. وهذا هو الأصل، الركن الأول هو الإيمان بالله. ثم قال: الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة طبعا هذا الحديث إحنا سنوجز، لأن الحديث هذا ألف فيه ابن تيمية كتاب الإيمان الصغير أو الإيمان الأوسط، هو كله في شرح هذا الحديث، وهذا من أعظم الكتب، يعني الحمد لله لنا أننا نشرح فيها شيء، أو هو الإيمان الكبير، لكن الإيمان الأوسط عنده هو هذا شرح حديث جبريل، هذا من أعظم أحاديث السنة، فيها مجمل الدين كله، أن تؤمن بالملائكة. وهذه أن تؤمن بالملائكة لها أمور: أولا أن تؤمن بأن الملائكة خلق من عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل خلقهم من نور، هذا، وأن الله عز وجل خلقهم من نور، وأنهم يسبحون الليل النهار لا يفترون، وهم أيضا يتلقون الأوامر من عند الله عز وجل. وأيضا من الإيمان بالملائكة أنك تؤمن بأن الملائكة التي ذكرهم الله عز وجل في الكتاب أو جاءت السنة بهم الثابتة أبد أن تؤمن بهم، فتؤمن بجبريل بأن جبريل ملك من عند الله عز وجل وهو المسؤول عن الوحي، وتؤمن أيضا بإسرافيل بأنه ملك من عند الله عز وجل وهو الموكل بالأجنة التي في البطون، تؤمن أيضا بميكائيل وهو أيضا المسؤول عن القطر وعن النبات، وأيضا فهذه كله هذه جاءت السنة، جاءت الأدلة تبين بوجود جبريل بإسرافيل وميكائيل أيضا، وتؤمن أيضا بالملك الذي يبعث الله عز وجل في الجنين في في في في بطن الأم فينفق في الروح، تؤمن أيضا بخازن النار ونادوا يا مالك، وهو مالك وملك من ملائكة الله عز وجل، وهو خازن النار. فكل هذه الملائكة لابد لك أن من تمام الإيمان بالملائكة أن تؤمن أولا بأنها خلق من مخلوقات الله عز وجل، خلقت بالنور، وأن من جاء فيه نص باسمه لك أن تؤمن به أيضا، وتؤمن أن هناك ملائكة هم يحفظون أعمال بني آدم، هناك ملائكة يعني حافظين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يفعلون يعني يكتمون، أقصد يكتبون، أنا أتأخذ الآية، طيب يعلمون ما تفعلون، أنا أقصد الكراما كاتبين يكتبون أفعال أعمال العباد، فهؤلاء أيضا هم من الملائكة لابد أن تؤمن بها. أيضا لابد أن هناك ملك يحفظ بني آدم من الذي يؤذيه، كما قال سبحانه وتعالى لهم معقبات من بين يديهم من خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله. فهنا أيضا هذا من الإيمان بالملائكة، فالإيمان بالملائكة أيضا جزء من الإيمان بالملائكة يدخل فيه الإيمان بالغيب، لأنك لا ترى الملائكة، أنت لا تراها، ولكن أنت سمعت عنها من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تؤمن بهم غيب. لذلك نقول دائما الملائكة غيب، لأنك لا ترى هذا الغيب، كما أن الجن غيب أيضا، أنت لا ترى. فكذلك فالإيمان هي جزء من الإيمان بالغيب. لذلك من لم يؤمن بالملائكة فهو كافر. يعني إذا أتيك أحد تقول لا ما فيش حاجة اسمها ملائكة، الملائكة دي ما نعرفش الملائكة، هو في شيء اسمه ملائكة، أو مثلا الملائكة دي مش مخلوقات، لا ده شيء كده بيبقى موجود وحاجات كده. فهذا الذي لم يؤمن بالملائكة هذا قد كفر، لأن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة، فهذا الركن الثاني. فلابد أن ينتبه المرء لذلك، من يستهزأ بالملائكة ويستهزأ بالملك فقد استهزأ بركن من أركان الإيمان، فيكفر لو استهزأ بالملائكة. يعني أيضا إذا استهزأ بملك من الملائكة وأنكر من الملائكة المذكورة في الكتاب نصا، وإما ينفي الملائكة بالكلية أو ينفي ملك كينفي وجود جبريل أو وجود إسرافيل أو ميكائيل، هذا كله من عدم الإيمان بالملائكة، وهذا كله ينتقد عنده الإيمان لأنه قد انتقد عنه جزء من هذا الركن، فما بالك بقى لو استهزأ أصالة بالملائكة أو أنكر وجودها. هذا الأمر الثاني، الركن الثاني. الركن الثالث والإيمان بالكتب، والإيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، وهي تشمل الإيمان. يعني لابد أولا تؤمن بوجود الكتب، وما هي الكتب؟ تؤمن بالتوراة، تؤمن بالإنجيل، تؤمن بالقرآن، تؤمن بالزبور، تؤمن بصحف إبراهيم، وهذه التي ذكرت لابد لك بأنك تؤمن بهذه الكتب قبل التحريف طبعا، لأن هي حرفت بعد ذلك، لكن تؤمن بأن هذه الكتب قد أنزلها الله عز وجل. ف من لم يؤمن بالكتب التي أنزلها الله عز وجل كما قلنا أيضا هو كافر، لم يحقق الإيمان أو الإيمان الصحيح. قوله تعالى قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هنا بين هذه الآية أنك تؤمن بكل كتاب أنزل إجمالا، على تؤمن أن هناك كتب ونزل، ثم تؤمن بما جاءك تصريحا كما قلنا التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم، هذه جاءت تفصيلا، عليك أن تؤمن بهذه تفصيلا وتؤمن إجمالا بالكتب التي أنزل الله عز وجل. ثم قال الآية بيانت لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، أي الإيمان بالكتب جميعا لابد أن تؤمن بها جميعا، لا تفرق، لأنها كلها من عند الله عز وجل، هي ليست من البشر، كلها نزلت من عند الله عز وجل. فمن لم يؤمن بالكتب أصلا، من هم الذين لا يؤمنون بالكتب أصلا؟ الدهريون، الدهر، أهل الدهر الذين قالوا لهم لا يؤمنون بالكتب، قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ليس عندهم إيمان أيضا بوجود كتب، فهؤلاء أكفر الخلق. وأيضا من أمن بكتاب ولم يؤمن بكتاب هذا كافر. يعني ذلك يبين لك من قال لك من اليهود أنا نؤمن بالتوراة ولا نؤمن بالإنجيل كافر، من قال لك أنا أؤمن بالإنجيل وأؤمن بالعهد القديم بالتوراة ولا أؤمن بالقرآن كافر أيضا. فلابد أن يؤمن بكل، حتى المسلم لابد أن يؤمن بوجود بأن التوراة نزلت على موسى عليه السلام وأن الإنجيل نزل على عيسى عليه السلام، وثم بدل بعد ذلك نقول بأن الكتب هذه نزلت على رسل الله عز وجل منتهي بس، ولابد أن يؤمن بها جميعا، إلا سيقع في قوله سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا. فهذا يبين لك بأن من كفر بكتاب واحد من الكتب التي أنزلت من عند الله عز وجل فقد كفر بكل الكتب، كما سنبين، كما أنه من كفر برسول واحد فقد كفر بكل الرسل. هذا الإيمان الركن الثالث، وهو الإيمان بالكتب. الركن الرابع وهو الإيمان بالرسل، وهو أنك أن تؤمن بجميع الرسل، كل الرسل الذي أنزله الله عز وجل، أرسلهم الله عز وجل، وحتى وإن لم يسميهم، نحن لا نعلمهم، هناك رسل لم نعلمهم ورسل نعلمهم، فعليك أن تؤمن بجميع الرسل التي أنزلهم الله عز وجل. فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض الرسل فقد كفر بالله عز وجل، ولم يأتي كما فعلت اليهود والنصارى. نعم، كما فعلت اليهود والنصارى، فتجد اليهود والنصارى يكفرون بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هو ليس لنا، هو للأمة. إما من يكفرون بالرسالة أصالة ويقولون هو ليس برسول، أو من يقول هو برسول ولكنه ليس لنا، فلا يؤمنون بأنه رسول قال للعرب أو للأميين فقط. كذلك يجب على كل مسلم أنه لابد يؤمن بالرسل السابقة كلها، يؤمن بعيسى عليه السلام، يؤمن بموسى عليه السلام. لذلك كأهل الإسلام إن لم يؤمن برسول واحد من الذي أنزل تحديدا في القرآن والسنة يكون قد كفر، لأن من الإيمان، من الركن الإيماني بالرسل، أن تؤمن بكل الرسل. طب ما الدليل على ذلك؟ إيه من الرسل؟ إيش؟ على الرسل؟ من من قال بأن الإيمان كفر رسول واحد أو عدم إيمان رسول واحد يكون كفر بكل الرسل؟ لا أحد عنده على الغرفة دليل على ذلك؟ من قال بأن من لم يؤمن برسول واحد قد كانوا كفر بالرسل جميعا؟ على الغرفة أريد دليل على أن من لم يؤمن برسول واحد فقد كفر بالرسل جميعا. من القرآن شيخ؟ من القرآن، آية في القرآن. حديث الأنبياء أخوة وكلهم ودينهم واحد. إيش؟ حديث الأنبياء أخوة ودينهم واحد. الآية في سورة النساء؟ تسأليني حضرتك يعني ولا يعني طب وهي ايش الآية؟ طيب هي مش في سورة النساء، بس لعل تكون في آية في سورة النساء غير اللي في رأسي. طيب الله عز وجل لما قال كذبت عاد ايش؟ المرسلين. كذبت عاد المرسلين، هي عاد كذبت بالمرسلين ولا برسول واحد؟ برسول واحد. لكن الله عز وجل لما كذبت برسول واحد قال كذبت عاد المرسلين، فكان من كذب برسول واحد كأنه كذب بكل الرسل. واضح؟ طيب هذه هنقول هنا لا، ما نفرق بين أحد من الرسل. جيد ماشي، أنا جاوبت خلاص، لأني ما هذه الذي أريدها. نعم، هو لا نفرق هذا الإجمال، أنا أريد تصريحا، لذلك أنا قلت قوله تعالى كذبت عاد المرسلين، هذه فيها دلالة على أن قوم عاد ما كذبوا إلا هود فقط عليه السلام، وعادك قال كذبت عاد المرسلين، فمن كذب برسول واحد كأنه كذب بالرسل أجمعين. هذا ما أريده. جزاكم الله خير عموما على المحاولة، يعني فيها من بعيد، لكن أنا أريد التصريح في هذه المسألة. ثم قال الإيمان باليوم الآخر، وهذا الركن الكام؟ الخامس. الركن الخامس وهو لا الخامس، يعني قلنا الإيمان بالله وبالملائكة والكتب والرسل. الإيمان باليوم الآخر وهو القيوم القيامة، اليوم الآخر وهو يوم القيامة، وهو ما يكون بعد الموت. طبعا إيمان بالرسل، يعني أنكر الوثنيين لم يؤمنوا بالرسل، الدهريين، الملاحدة، كل هؤلاء لم يؤمنوا بالرسل، هؤلاء كفار الذين لم يؤمنوا بالرسل. أما الإيمان باليوم الآخر أيضا، لكن تؤمن بوجود يوم آخر، وجود يوم القيامة، وجود البعث بعد النشور، وجود أنك الله عز وجل سيحيي الخلق جميعا من القبور ثم يبعثهم إلى المحشر ثم الحساب ثم الميزان بعد ذلك ثم تتطاير الصحف فيمسك تمسك الصحف باليمين أو بالشمال. نسأل الله عجل أن تكون من أيماننا جميعا. ثم بعد ذلك يتم المرور على الصراط ثم الاستقرار في الجنة أو لعاذ بالله في النار. هذا كله إيمان باليوم الآخر، وهذه كلها يعني لابد أن يؤمن بالمرء باليوم الآخر، فمن لم يؤمن باليوم الآخر أيضا يعد كافرا بالله عز وجل. ثم الركن السادس وهو الإيمان بالقدر، وهو محل الشاهد الذي أتى به ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو أن تؤمن بقضاء الله وقدره، وأنه لابد أن تؤمن بأنه لا شيء في هذا الكون يحدث إلا بقضاء وقدر من الله عز وجل، إلا وأيضا كما شيء يحدث في هذا الكون إلا قد علمه الله عز وجل. وأنا حقيقة أريد قبل أن أدخل بأن الإيمان بالقدر يترتب أربع مراتب، هم أربع كلمات أحد يحفظهم، قلناهم كثيرا. الإيمان بالقدر أربع مراتب أربع كلمات أحد يتذكرهم، أنا أريد على الغرفة وأريد هنا. الإيمان بالقدر هذا ركن من أركان الإيمان، يعني أنت الإشكال أنت الآن تدرس عقيدة ولا تعلم أركان الإيمان الستة وكيفية كل ركن يكون الإيمان فيه. الإيمان بالقدر له أربع مراتب، حتى تكون مؤمنا بقدر الله عز وجل الخير والشر لابد أن تؤمن بأربع مراتب في القدر، هم أربع كلمات. أنا أنتظر على الغرفة أحد يجيبني. نعم جزاك الله خيرا. إيش أنا قلناها في المعارج، قلناها من قبل في أكثر من شروحات، قلناها فقط. الأخت اللي كتبت الباقي يعلم يعني ولا اكتفوا بالإجابة ولا ما يعلمون؟ طيب من أربع كلمات لابد تحفظوها، لابد تحفظ هذه. لما نقول إيمان بالقدر لابد يحفظ: علم فكتب فخلق، علم فكتب فأراد وشاء فخلق، علم فكتب فأراد وشاء فخلق. أربع مراتب لا يصح الإيمان بالقدر حتى تؤمن بهذه الأربعة: العلم بعلم الله عز وجل، وقلنا العلم تكلمنا أن تعلم بأن الله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والله عز وجل محيط بكل شيء، علمه يعلم كل ما يكون ويحيط بكل ما يكون في السماوات وفي الأرض. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما، قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، هو قوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهذه كلها أن تؤمن بعلم الله بكل ما كان، أخبرنا عنه في القرون السابقة، ما سيكون في المستقبل، ما لم يكن لو كان كيف سيكون، فصرنا على المستحيل وعلى الممكن وقلناها مرارا يعني في مسألة أهل العلم. أولا أنك لابد تعلم أن الله عز وجل يعلم كل شيء، من جحد علم الله فقد كفر. وهل من قال نعم هؤلاء القدرية سنبين، غلاة القدرية نفوا علم الله، نفوا جزء من علم الله، يعني قالوا بأن الله عز وجل لا يعلم ما سيفعله المخلوق. طبعا الله يعلم علوم أخرى، يعلم ما في السماوات في الأرض، لكن ما يختص به المخلوق ويفعله بنفسه قالوا لا يعلمه الله إلا بعد أن يحدث. وهذا سنبين هذا الكفر الذي وقع فيه، لأن الأصل أنك لابد تثبت علم الله عز وجل الكلي كما بينا الآن، والتفصيل أيضا، يعلم كل شيء بتفصيل كل شيء، يعلم كل شيء في وقت واحد أيضا سبحانه ولا يخفى عليه شيء. فالإيمان الأول بالقدر أن تعلم بأن الله علم، علم أولا، علم فكتب، فكتب بعد أن علم. والكتابة على درجات، يعني الكتابة على درجات، أولا الكتابة في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة التي لا تتبدل ولا تتغير، كلمة الله كتب، الله كتب الله عز وجل كل شيء في اللوح المحفوظ، فهذه لابد أن تؤمن بذلك. طبعا احنا فسرنا ذلك من قبل في شروحات أخرى، لكن نبين ما معنى الإيمان بالقدر. والكتابة طبعا عندك كتابة في اللوح المحفوظ، ثم عند ذلك الكتابة في الملائكة في صحف الملائكة، وهذه تتبدل وتتغير، لأن الله عز وجل ينجلها منجما، يعني يرسل يعطي للملائكة ما سيكون في أوقات، ثم يرسل لهم تعديل كما يقال في الصحف الموجودة في الملائكة، لكن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ لا يتبدل إلى قيام الساعة، كل شيء كتبه الله عز وجل. ثم عندك الكتابة في اللوح المحفوظ، ثم الكتابة التي تكون في اليوم، في تتعاقب عليكم ملائكة في اليوم وفي الليل والنهار، في العصر وفي الفجر، هذا يأخذون عمل الليل وهذا يأخذون عمل النهار، يصعدون به إلى الله عز وجل. فهذه الكتابة التي في صحف الملائكة أيضا، والكتابة التي سيكتبها الملك عند في الجنين عندما ينزل لينفخ الروح، فيكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد، الأربع كلمات هذه، هذه أيضا الكتابة. لكن الأصل عندنا هنا في أن تكتب، أن تؤمن بالكتابة في اللوح المحفوظ، وكل هذه أيضا لابد أن تؤمن بها من مراتب الكتابة. هذه المرتبة الثانية، علم فكتب فأراد وشاء، وهذه إرادة الله عز وجل ومشيئة الله. كل شيء يقع في الكون لابد له من إرادة الله ومشيئة الله، لا يقع في كونه سبحانه وتعالى شيء لا يريده الله عز وجل. وهذه الذي سنبينها في الصنف الثاني من القدرية، الذين قالوا نعم الله يعلم ما إجمالا، لكن الذي يخلق كما سنبين أعمال العباد هم يخلقونها بأنفسهم، يعني الله علم، هذا القدر الثاني من القدرية الذي أنكروا أو المرتبة الثانية، ولكن الذي لكن هو لم يخلق أفعال العباد. وهذه المرتبة الرابعة التي سندخل إليها الآن، بأن الله عز وجل أراد وشاء ثم خلق، خلق أي خلق الأشياء. فالله عز وجل خلق كل ما في الكون، قال سبحانه وتعالى الله خلقكم وما تعملون، هذه الآية مهمة جدا تحفظوها، خلقكم ذاتكم وما تعملوا أعمالكم، لأن هذه التي سترد على القدرية الذين قالوا بأن العباد يخلقون أعمالهم بأنفسهم. وأيضا عموم قوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، كل شيء الله وهو على كل شيء وكيل، هذه من ألفاظ العموم اللي بيناها في الأصول. فنقول بأن الله خلق كل شيء، خلق الطاعات، خلق المعاصي، خلق الحياة، خلق الموت، خلق الغنى والفقر، خلق المرض، خلق كل شيء لم يخرج عن خلق الله عز وجل. ولكن كما نقول نفرق بين فعل الله ومفعول الله، بين قدر الله ومقدور الله. فما ففعل الله كله خير، ولكن يخلق الخير والشر نعم من باب المقدور، يقدر ما كان خيرا وشر، لكن فعله سبحانه وتعالى كله خير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أي الذي الشر الذي نراه هذا من المقضي، من المقضي، من المقدور. أما الفعل نفسه هو التقدير نفسه فكله خير، إن الله عز وجل لا يخلق أيضا شرا محضا أبدا، لابد حتى المقضي هذا الذي فيه الشر فيه ففيه من الخير. الإقامة طيب، طب خلاص نقف عند، طب يقيمه، طب نقبل بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في شرح حديث جبريل عليه السلام الذي استدل به عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه في مسألة إثبات من أنكر القدر وجزائه من الله عز وجل. بينا بأن أركان الإيمان الستة التي جاءت في الحديث، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وقلنا بين الإيمان بالقدر على أربعة أقسام، الكتاب العلم والعلم، ثم الكتابة والإرادة والمشيئة، ثم الخلق. ثم جاء هذا الحديث يبين فيه بأن لا يصح الإيمان إلا أن تؤمن بالقدر كما جاء في هذا الحديث. أما القدرية النفاة الذين جاءوا يسأل عنهم عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الذي أول ما ظهرت هذه البدعة في البصرة كما قلنا، هم على على على درجتين أو على قسمين، وهم القدماء منهم، وهو الذين أول ما قالوا بمسألة القدر، وهم غلاة القدرية، ويسمون غلاة القدرية لأنهم أنكروا علم الله عز وجل، أنكروا، قالوا إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها. وطبعا ليس كل الأشياء، هم يقصدون هنا الأشياء التي الخاصة بالعباد، لأن الأشياء التي تخص العباد، أعمال العباد، فقالوا إن الله لا يعلمها وقت إذا حدثت، إذا حدثت من العباد يعلمها وقت ذلك، وأما قبل ذلك فلا يعلمها. وهذا إنكار لعلم الله عز وجل القديم الأزلي. وقد بينا بأن من أول درجة من درجات الإيمان بالقدر أن تعلم بأن الله يعلم كل شيء، ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. لذلك لم يتوقف علماؤنا ومن السلف في تكفير غلاة القدرية، لأنه أنكر هو لما يقول الله عز وجل يعلم الأشياء بعد حدوثها، فهو نسب العجز ونسب الجهل أولا لله عز وجل حاشا لذلك، ونسب العجز أيضا لله عز وجل، لأنك لما تقول الجهل كأن الله يجهل هذه الأشياء قبل أن تحدث، وهذا وأيضا العجز كأنه يحدث فيما لا يريد، لأنه يحدث بعد أن يعلم بعد أن يكون حدث، فمعناه أنه يحدث بدون إرادة ومشيئة الله عز وجل، وهذا كله لا يصح قول لذلك، هذا كفر، كفر أكبر مخرج من الملة، لأن من أنكر علم الله عز وجل فهو كافر. القسم الثاني أقر بعلم الله عز وجل، أقر بأن الله عز وجل يعلم أو علمه الأزلي وأن الله عز وجل يعلم ما كان، لكنه قالوا بأن الله لم يقدر هذه الأشياء، يعني أثبتوا العلم لكن قالوا الله لم يقدرها لم يخلقها، وأن من قدر ذلك وخلق ذلك هم العباد بأنفسهم، وهذه كلها قلنا في أفعال العباد، وهذه كلها في أفعال العباد. هنا لم ينكروا العلم، أنكروا خلق الله عز وجل، وهذا يسمى هم يعني الطبقة الثانية أو الدرجة الثانية أو متأخروا القدرية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده تأخير كبير أو مش مهندس كبير جدا. والموضوع ما في شيء. الله مستعان. كم الله. إيش؟ أمي يوعدي شيخ لا طبعا هذيك انت ما توقفنا. قلنا الآن بأن الدرجة الثانية وهي درجة متأخروا القدرية الذين أثبتوا العلم ولكن أنكروا خلق الله عز وجل لأعمال العباد، لذلك هم سموا أو سماهم أهل العلم مجوس هذه الأمة، سموهم بمجوس هذه الأمة. هل أحد يعلم لماذا سموا بمجوس هذه الأمة؟ هم المجوس من؟ لأن المجوس نفوا وجود الله. لا لا المفروض من المجوس ما نفوا. ليش سموه مجوس هذه الأمة؟ المجوس كانوا يعبدوا النار ولا؟ أيوة إن المجوس إيش كان عندهم في؟ يعبدوا النار. فقط. ليش سموا مجوس هذه الأمة؟ سموا القدرية مجوس هذه الأمة لماذا؟ بل هم أضل من المجوس كمان. طب ليش المجوس؟ المجوس ايش بيقولوا؟ عبدوا إلهين. نعم عبدوا إلهين، جعلوا إله للكون خالقان، جعلوا قالوا إن الكون له خالقان، إن الكون له خالقان، إله خالق للخير وخالق للشر، والبعض خالق للظلمة وخالق للنهار أو يعني الضوء، فهم جعلوا ايش خالقان هؤلاء. ثم طب لماذا قولنا بقى بأن القدرية مجوس الأمة بل هم أضل من مجوس الأمة؟ لازم قولهم إيش؟ إيش؟ قولان. إيش قولان؟ يعني إيش قولان؟ لازم قولهم. شفنا عشان ليش قلنا طيب الآن إن القدرية ومجوس الأمة؟ لماذا؟ بل هم أضل من مجوس الأمة. مشاركات أريد لو سمحت. المجوس كانوا بيعبدوا النار عشان ده اله الشر، يعني هم بيقولوا اله الخير. سيبك من النار خلاص، احنا قلنا مش عايزين حاجه من المجوس بعد كده، احنا قلنا المجوس هم ليش سموه مجوس؟ لان المجوس قالوا للكون خالقان، خالق للنور وخالق للظلم، خالق للخير وخالق للشر، فقالوا القدريه مجوس الامه بل هم اضل من مجوس الامه. جيد، بس ليس هم أضل من مجوس الأمة؟ لأن القدرية خلت العلم عند الله عز وجل على نوعين، منهم من أنفوا العلم تماما ومنهم من حددوا العلم قيدوا العلم. لا هم هنا قالوا، هم هنا قالوا كلام ممكن يساعدكم، قالوا بأن العبد يخلق أفعاله بنفسه فجعلوه مع الله خالق. إذن هم أنكروا أفعال الشر وقالوا ان الله تبارك وتعالى لا يعلم القدر الا عنده. هم اقتربوا، هم انتوا ليش ما بتاخدوا؟ هم اقتربوا الذين قالوا، بس هم ليش اضل من المجوس بقى كمان؟ ما الذي جعل العلماء يقولون كمان اضل من المجوس؟ ما في، ما وصلتش لسه. هم المجوس قالوا كم للكون؟ الهي صح؟ هؤلاء جعلوا كم إله للكون؟ الهين. لسه بتفكروا فيها؟ قالوا كل عبد من العباد بيخلق افعاله بنفسه، يعني اصبح هناك عدد لا نهائي من من الالهه، كل مخلوق اصبح اله لنفسه. فاهم؟ لا مش اتنين بس، حتى زي المجوس. لا يا اخي انت خليك بتشوف انا بقول ايه، انت بتروح في حته تانية. قلت لك المجوس قالوا للكون الهان فقط، الان هم هؤلاء اضل من المجوس، جعلوا كل عبد اله، فعدد لا نهائي من الالهه، لذلك هم قالوا الان هم اضل من المجوس. طيب هؤلاء ايضا، هؤلاء هم الذين من الذين قالوا ذلك ايضا المعتزله. المعتزله قالوا بان الله لم يخلق افعال العباد، وان العباد هم الذين خلقوا افعالهم، اللي هم من القدريه. يعني هذه قول المعتزله هم من القدريه، فاثبتوا اكثر من خالق، ليس خالقين بس فقط، لا اكثر من خالق، فكانوا اضل من المجوس. طيب هنا نقول بأن بينا الآن القدرية، مراتب القدرية، وهذا الذي جاءوا يسألون عنه عبد الله بن عمر، فبين لهم بأن من قال بذلك فهو ليس من المسلمين، لأنه قال والذي نفسي ابن عمر بيده لو كان لأحد مثل ذهب مثل أحد ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله من حتى يؤمن بالقدر، فدل ذلك على أنه قد انتفى عنه الإيمان بالقدر. وعن عبادة بن الصامت قلنا أنه قال لابني: يا بني أنك لن تدخل، أنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ربي ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. هذا عبادة بن الصامت الصحابي الجليل يوصي ابنه على أيضا بمسألة القدر، قال إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. أبي شيخ عبادة بن الصامت. عبادة؟ عبادة ابن الصامت. عبادة ابن الصامت ابن الوليد، يسمى الوليد ابن عبادة ابن الصامت أيضا. فهو لما قال أوصني فأوصى عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فقال يا بني، هنا تصغير يعني تقريب له من باب العطف والشفقة، قال يا بني، يعني مع أنه قد يكون كبيرا، قال يا بني كما قال الله عز وجل على قول لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر المعروف وأنهى عن المنكر. فهذه من باب الوصية، أراد أن يوصي. وانظر إلى الأب لما يريد أن يوصي الإبن، لا يوصي يقول له خد بالك من المال، خد بالك من الشقق، خد بالك من الأطيان، خد بالك من التجارة اللي عندنا، لا، يريد أن يوصي بالدين بالشرع، يوصي بالقدر بأنك لن تجد طعم الإيمان. هذه كانت وصايا السلف الصالح لأبنائهم. نحن الآن الوصايا التي عندهم فقط يعني هي وصايا دنيوية، أما هنا يوصي أولاده بتقوى الله عز وجل بأنه لابد أن يؤمن بالقدر. قال لن تجد طعم الإيمان، يعني هذا يبين أن الإيمان له طعم، يستطعم في القلب، يشعر به المرء لذة الإيمان، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذه حلاوة للإيمان، ولن يجد حلاوة الإيمان المرء إلا إذا آمن بأن الله عز وجل يجري كل شيء بحكمته وبعدله وبقضائه وقدره. وهذه تريح المرء كثيرا، بأن المرء مخلوق، يعني هو أصالة يعني علمه ناقص وحكمته ناقصة وكل شيء عنده ناقص، هو مخلوق. فلما يؤمن بالقدر إيمانا جازما بالله، يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره، ويعلم بأن ما كان في أو ما سيكون في هذا الكون وما يصيبه هذا بقدر من الله وبقضائه وبعدل من الله وبحكمة من الله عز وجل. هنا يستريح القلب ويطمئن، ويعلم أنه هو عبد مربوب لله عز وجل، عبد دليل لله عز وجل، فيستريح عند نزول المصيبة، لا يجزع ولا يقول ما يعني فيه من الجزع وفيه من السقط، لا، يعلم بأنها كله بقدر الله، يستسلم. وهذا هو، فلما يستسلم ويعلم أن هذا من عند الله ليس له هو دخل فيه إلا أنه كانت من ذنوبه أو معصيه، فيرجع ويتوب وينوب ويستغفر الله عز وجل، هنا يستشعر حلاوة الإيمان، هنا يستشعر حلاوة الإيمان. كما قال سبحانه وتعالى: ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هنا ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن، انظر السياق، المصيبة من عند الله عز وجل، ومن يؤمن بالله يعني يؤمن بأن هذه المصيبة من عند الله يهدي قلبه، بأن هذه الثمرة، بأن المرء لما يؤمن بأن هذا كله بقدر الله عز وجل يعطيه الله عز وجل الهداية. قال والله يهدي قلب الله بكل شيء عليم. فهنا قال أخرى إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، نعم هذه ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، ماشي، بس هذه مسألة إثبات القدر، إحنا نريد هذه التي معنا الآن على أنك تبين بأن ثمرت أن الله قال ما أصيب المصيبة أولا أقر المصيبة بإذن الله، ومن يؤمن بالله يعني يؤمن بهذه المصيبة الثمرة يهدي قلبه. هذه النور الأولى التي تتكلم عنها هذه إثبات أن كل شيء مكتوب، هذا قد بيناها، لكن هنا يبين لك حلاوة الإيمان، كيف تزج حلاوة الإيمان عندما تؤمن بأن هذه المصائب أو ما يعتريك من أمور هذه من عند الله عز وجل. هنا يأتيك تؤمن بذلك يهدي الله قلبه، كما قال سبحانه وتعالى والذين جهدوا فينا لنهديهم سبلنا. جهدوا فينا أي صبروا واستقاموا على الحق وصبروا على الطاعات واشتدوا على أنفسهم، قال لنهديهم بعد الجهاد الذي كل أنواع الجهاد ليس فقط جهاد القتال ولكن جهاد النفس أيضا، هذا الأعظم، قال لنهديهم سبلنا يعني يرزقك الهداية بعد الجهاد أولا بنفسك وذلك بالصبر على الطاعة والاستقامة على ذلك أيضا. هنا أيضا أنك كما قال ابن علقمة في هذه، قال في تفسير هذه الآية أيضا، قال هو الرجل تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم أو يسلم، يرضى ويسلم. فهنا من الإيمان، هذا من الإيمان بالقضاء والقدر، أن يصيب فيه المرء الراحة ولا يسخط ولا يجزع، كما جاءت المرأة اللي مثلا مر عليها عند القبر عند ابنها فقالت لو ليك عني، إنما فلما قالت تجزع، فلما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهنا قال هذا الصحابي الجليل أنه يوصي ابنه قال إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، وهذه تبين أول شيء بأن أول خلق القلم معناه فيها ما فيها من فخلق الله عز وجل القلم، قال اكتب، قال ربي ماذا اكتب، قال القلم، هنا القلم هذا خلق من خلق الله عز وجل، وهنا الكتابة تكون الكتابة في اللوح المحفوظ، يبقى الخلق القلم والكتابة تكون في اللوح المحفوظ. قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فهذا كل ما جرى في الكون وسيجري وجرى وسيجري إلى قيام الساعة قد كتبه الله عز وجل عندما أمر القلم أن يكتب ذلك في اللوح المحفوظ، فلا يخرج شيء من الماضي أو من الحاضر أو من المستقبل إلى قيام الساعة عن ما كتب في اللوح المحفوظ. هنا بين الصحابي الجليل قال اكتب، قال ربي ماذا اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. هذه براءة، ولكن هذه براءة من الإسلام، لأن البراءة قد تأتي من براءة كما قال سبحانه أن رسول الله من غشنا فليس منا، هذه براءة ليست من الخروج من الدين، ولكن هنا البراءة فليس مني من لم يؤمن، هذا الإيمان بالقدر فليس منا، هذا يبين جمعا بين الأقوال كما قلنا في الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب بأن الإيمان بالقدر ركن من الأركان، هنا ليس منا أي ليس من الإسلام، هنا المقصود بغير الأخرى. طيب هنا فيه إشكالية نبينها بأنه قال أول ما خلق القلم، كأن الخلق القلم أول شيء خلق، لكن فيه إشكال بأن أول شيء خلق كان العرش، البعض أن هناك أيضا على أن شيء أول مخلوقات العرش كما جاء أيضا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، يعني وكتب وكان عرشه على الماء، فيه دلالة على أن العرش قبل خلق العرش كان قبل القدر القلم. وأيضا ما جاء عند حديث عمران بن حصين في الصحيحين على أن أول المخلوقات العرش، فهنا هناك بعض قال بأن هل العرش أولا أم القلم أولا أو القلم بعده، فهنا يعني قالوا بأن الكتابة متعقبة لخلق القلم، يعني القلم أول ثم حدثت الكتابة، لذلك قالوا أن أول المخلوقات هو العرش ثم وأن القلم خلق بعد ذلك، يعني العرش أولا ثم القلم بعد ذلك. وفي البعض قالوا العمل بظاهر الحديث بأن أول شيء خلق هو القلم، إن هذا ظاهر الحديث، ولكن الترجيح والله أعلم أن أول شيء خلق هو العرش ثم خلق القلم بعد ذلك وكتب به، لأن الخلق بعد عموم مسألة خلافية بين أهل العلم حتى لا نستفيد فيها. فليس من الشيخنا، ليس منا، قلنا ليس من الإسلام، هذا ليس منا، لأن هذا الإيمان بالقضاء والقدر، لم يؤمن بالقدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس منا أي ليس من أهل أمة الإسلام، لأن الإيمان بالقضاء والقدر ركن كما قلنا من أركان الإيمان. ثم جاء في رواية أحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم قال اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن، فجري جرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، وفي رواية ابن وهب قال صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وهذه تبين لك أحرقه الله بالنار، وهذا لا يكون إلا لمن؟ للكفار، الذي يخرج بالكفار. طيب، ثم قال في المسند وفي السنن أيضا: عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن أصابك لم يكن ليطيعك، وما أصابك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. هذه دلالة صريحة على أن هنا أن هذا ليس منا، تجمع على من أهل النار، أن المقصود به هنا الكفار، أهل النار أي الكفار الخالدين الخالدون في نار جهنم. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذه تبين لك مسألة مهمة جدا في هذا، بأن عندما الديلمي ابن الديلمي عندما أراد أن يسأل عن شيء أتى من علماء الصحابة، قال: أتى أبي بن كعب، ثم ذهب قال: وذهبت بعد ذلك زيد بن ثابت، وذهب عبد الله بن مسعود، حذيفة بن يمان، كبار علماء الصحابة رضوان الله عليهم. وهذه تبين لك بأن من عنا له في مسألة كما قلنا أراد أن يسأل، لابد أن يسأل لأهل العلم، مش للقصصين، لمن ليس باعه في العلم. لا، هون هذا ذهب لمن يعطيه العلم، لمن يفيده في العلم، كما جاء التابعين من البصرة إلى من؟ إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ليسألونه عن مسألة القدر. فجاء، وكذلك لما جاء أبو موسى الأشعري ورأى الناس يتحلقون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء لعبد الله بن مسعود ينتظره، وكان من كبار علماء الصحابة أيضا، ليبين له وينكر على هؤلاء. فهذا تبين لك بأن الأصل بأن طالب العلم يبحث ويسأل عن أهل العلم، وكذلك العامي إن أراد أن يسأل عن شيء في دين الله عز وجل، خاصة في الأمور العقيدة، يبحث عنه العلماء أو أهل العلم الذي يوثق في علمهم ويرجع إليهم في ذلك. وهنا يبين أيضا بأن الله عز وجل يعني هنا، وانظرون أيضا هو فيه عنده شيء، قال إيش؟ قال في نفسي شيء من القدر. جاءته أمر مسألة عنك، لو مسألة، ما الذي سيزيل هذه المسألة؟ العلم. العلم الذي سيزيل هذه المسألة، مش القصص والحكاوي، لا، جاء ليتعلم. فلما علم زالت هذه الوسائل. لذلك نقول تعلم العقيدة أمر هام جدا، تعلمها علميا، تعلم العقيدة ومعرفتها يزيل الشوائب ويزيل الإشكالات التي في القلوب. هذا الرجل أراد أن جاءه في قلبه شيء من القدر، ذهب ليسأل عن ذلك حتى يزيل ذلك. لذلك أفضل أنواع تنقية القلوب ليست الرقائق التي تسمعها وتبكي وبعد ذلك بعد ساعتين ثلاثة أو بعد يومين ترجع كما كنت، لا، العلم، تعلم العلم ينحت في القلوب وينحت في الأبدان، ينحت في النفوس، فتجده ينقي ويزيل الخبث. أما نعم نقول الإنسان يحتاج إلى يعني إلى ترقيق القلب، لكن ليس هذا الذي يثبت المرء، الذي يثبت العلم ويجعل المرء يقف على الأرض صلبة. العلم هو الذي يفعل ذلك، وهذا كان داب الصحابة أو داب التابعين يأتون إلى أهل العلم ليزيل الوساوس التي في قلب. فالذي يزيل لك الوساوس هو العلم الشرعي، هو الذي ينقي لك هذه الأمور. ثم مسألة هنا العظيمة بأن العمل، نأخذ المسائل حتى نختم، قال فيه مسائل، قال بيان كيفية الإيمان بالقدر، وقد بينا الإيمان بالقدر المسألة هذه أن على أربع مراتب: علم كتب، علم فكتب، فأراد وشاء فخلق، هذه كيفية الإيمان بالقدر. ثم قال بيان فرض الإيمان، لأنه ذكر في حديث جبريل قال: ما الإسلام؟ ثم قال: ما الإيمان؟ وهذا يدل هنا الإسلام بيانه والإيمان بيانه، فأصبح هنا هذه من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بها، الأركان الإيمان الستة. قال: إحباط عمى من لا يؤمن به. وهنا من أين هذه؟ من عبد الله بن حديث عبد الله بن عمر أول الحديث، قال: لو أنفق، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا وأنفق في سبيل الله، قال أحبط العمل. إيش الذي أحبط العمل الآن؟ عدم الإيمان، عدم الإيمان بالقدر، فأصبح الآن خرج من الإسلام، فكل ما يفعله هذا أصبح العمل حابط، لا يحبط العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنهم ماتوا على الكفر والعياذ بالله، ولم يموتوا على التوحيد. فهنا هذه من الأشياء المهمة جدا. قال الإخبار الرابعة: أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. وهذه بينا بأن الإيمان له طعم، وحلاوة الإيمان تكون بالتوحيد، بالتوحيد وبالإيمان بقدر الله. من أعظم يعني مباحث الإيمان من بالقدر، وهذه يعني كلما يقرأ المرء فيها ويتعمق ويزيد يزداد الإيمان كثيرا جدا جدا، لأنه هو أصله القدر هذا غيب أصلا، يعني هو من الغيبيات. الله عز وجل يقدر الأمور أنت لا تعلمها ولا تعلم الحكمة ولا تعلم. فمن باب من تمام الإيمان والاستسلام والانقياد لله عز وجل الإيمان بالقدر. لذلك ما يظل حتى القدر ضحض مذل كما قال علماؤنا، يعني الذل كله يأتي في مسألة في الأمور القدرية هذه في إيمان العبد. قال ذكر أول ما خلق وبينا مسألة القلم والخلاف بين القلم وبين العرش. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، بأن الله جل خلق في أول ما خلق القلم وقال له اكتب، كتب كل شيء لقيام الساعة، أي كل شيء مسطر في اللوح المحفوظ لن يبدل إلى قيام الساعة. ثم قال عادت براءته ممن لم يؤمن به، قال ليس منا، وقلنا بأن هذه براءة كبرى، براءة من الإسلام، يعني هذه يكون خرج من الإسلام وليس من أهل الإسلام. قال عادت السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، هذه التي تكلمنا عنها مسألة الثامنة. عادت السلف في إزالة الشبهة عندما أنك شبهة تأتي للعلماء لا تأتي لغير ذلك حتى تزيل الشبهة. تسعة وهذه مهمة، قال إن العلماء أجابوا بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة مهمة. الكلام بقى ليس من كيسك وليس من قال العالم الفلاني قال الإمام الفلاني، لا، الكلام كله ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو هذا الأصل، أنك عندما تتكلم تتكلم بالكتاب والسنة بالدليل، لا تتكلم من نفسك من عقلك من كيسك. نعم لك أن تجتهد، لكن الأصل تجتهد على سنة، تجتهد على دليل. هؤلاء ردوا كل ما تكلموا، ردوا كل الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجد صحابي يتكلم في مسألة يسأل عنها حتى تتبع إلا ما يرد الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بدليل من آية أو بدليل، لكن لا يتكلم من عقله، مع أنهم اجتهدوا وهم تفسيرهم حتى مقبول كما قلنا عند علماء التفسير اجتهادهم في تفسير الآيات، ولكنه مع ذلك ما دام الدليل عنده من النبي صلى الله عليه وسلم ينسب الدليل مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا من المسائل المهمة موافقة الصحابة الكرام لبعض الأربع من الصحابة. يعني انظر الرجل قال سألت من؟ سأل أبي وسأل حذيفة، حذيفة رضي الله عن الجميع، وسأل عبد الله بن مسعود وسأل زيد بن ثابت، والأربع جاءوا بنفس الإجابة، ما خرجوا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن عن عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالكل أجابوا مثل ما أجاب، توافق، لأنهم يأتون من مشكاة واحدة من معين واحد وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا هذه آخر الكلام في هذا الباب. كنا نتمنى ندخل باب المصورين حتى ننتهي إن شاء الله من الكتاب، لكن نرجع إن شاء الله الأسبوع القادم ندخل في الفقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة قبل أن ندخل، جزاكم الله خير.